والمثبت مقدم على النافي، يكون النافي خفي عليه والمثبت معه علم خفي على النافي، فيجمع بينهما بأنه صلى ركعتين وكبر في نواحيه. نعم. يكون ظهره للباب الرسول صلى الله عليه وسلم. أي نعم. جعل أمامها الجدار الغربي، جعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاث أذرع وصلى بين الأسطوانتين، وجعل خلفه الأسطوانتين. نعم. قال أبو عبد الله قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى، فقال عتبان نعم ردى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين. قال أبو عبد الله هو البخاري، أتى بهذه الآثار يؤيد ما ذكر في الترجمة بأنه من أنه يستحب أن يسلم كل ركعتين. قال أبو هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى، ركعتين ولم يقبل ركعات. وقال عتبان في حديث ابن عتبانه في الصحيحين غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار لما دعاهما وقال يا رسول الله إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين المسجد، فلو صليت في مكان في بيتي يا رسول الله اتخذه مصلى، فقال نعم. فغدا عليه رسول الله وابو بكر بعدما ارتفع النهار، فقال فلما دخل قال اين تحب ان اصلي لك، فاشار الى مكان فصف وصف وراء وصلى ركعتين، ثم حبس على خزيره يعني عصيده فيها شيء قطع من اللحم. والشاهد انه ركع ركعتين. واراد المؤلف البخاري بهذه النصوص الرد على من قال ان صلاه النهار تطوعا تكون اربع، ويؤيد أن التطوع يكون ركعتين في النهار وفي الليل، وهذا هو الأرجح وهو الأولى وهو الأحوط، وإن كان الجمهور يرون أنه لا بأس بصلاة أربع ركعات، لكن الأولى والأحوط والأفضل أن يسلم كل ركعتين في الليل وفي النهار. نعم. باب التطوع بعد المكتوبة. بركة. هنا مجتمع واجب شيخ وسنة. ها؟ مجتمع واجب وسنة من دخل في الجمعة وهو يؤذن. نعم. سماع الأذان سنة وسماع الفطر واجب. كيف يقدم السنة على الواجب؟ يقدمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. عندنا نص الصلاة. ما دام عندك نص يقول الرسول قم فصلي ركعتين. هذا مخصص له. أقول هذا نص. ما في إشكال. نعم. نعم. يقول السائل أحسن الله إليك. من استخار لأمر من أمور تجارتي ثم يقول ولكنه خسر بعد فترة، هل هذا داخل ضمن الفتنة في المال؟ إيش؟ من إيش؟ من استخار في أمر من أمور التجارة. نعم. ثم تيسر الأمر في الأول ولكنه خسر بعد فترة. نعم. هل هذا داخل ضمن الفتنة في المال والاختبار؟ أرجو الإيضاح لمن يستخير، ثم يأتي أمر غير الذي كان يتوقع. هذا هلا مصيبة يكون الإنسان يحصل على نقص في المال أو في الولد. هذا نقص ابتلاء وامتحان عليه بالصبر. الفتنة مثل ما جاء في الحديث فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، يعني ما يحصل بينه وبين أهله من الكلام واللغو، وبينه وبين جاره وبينه وبين ولده، هذه الفتنة يعني اللغو والكلام وزيادة الكلام والأخذ والرد، هذه الفتنة. أما كونه يتعاطى التجارة ويخسر نقص حصل عليه ابتلاء وامتحان. نعم. قال تعالى ولا نبلوكم بشيء من الخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نعم. هل يجوز أن أجمع أكثر من أمر في استخارة واحدة؟ وإذا لم ينشرح صدري شيء بعد الاستخارة فما العمل؟ الأقرب يكون في أمر واحد، لقوله في الحديث إذا هم أحدكم بأمر، أمر واحد يجعله واحد. نعم. وما إيش وما لم إيش وما حكم إيه؟ وإذا لم يشرح صدري شيء مثل ما سبق ذكرنا أنه يكرر الاستخارة ويستشير. نعم. يقول هل يجوز التهنئة في بداية العام الهجري كان تقول كل عام وأنتم بخير أو تقبل الله منا ومنكم؟ لا أعلم لذلك أصلا، إنما هذا في الأعياد. نعم. الشيخ محمد يقول إذا كان طلبا للدعاء، يعني إذا كان من باب الدعاء العام، يعني باب الدعاء العام لا أعلم أنه مستحب يعني في هذا،

عليه يعني يثبت هذا. نعم. يقول: إذا نام الرجل عن وتر واستيقظ عند نداء صلاة الفجر، فهل يصلي الوتر أم يصليه في النهار؟ يصلي في النهار، يصلي في النهار الضحى، لكن يشفعه بركعة، يشفع الوتر. إذا كان يصلي 11 يصلي 12، كان يصلي 7 يزيد ركعة ثامنة، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. نعم. لا لا، هذه قضى قضى قضى صلاة الليل. نعم. يقول: هل من السنة الإمام الراتب ألا يحضر للصلاة إلا عند الإقامة كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا الأفضل، هذا الأفضل في حقه، وإن جاء وتقدم فلا حرج، إن جاء وتقدم وصلى فلا حرج، كونه لكن يصلي في البيت أفضل له، يصلي الرواتب في البيت ثم يأتي للإقامة. نعم. وكذلك يوم الجمعة يأتي للخطبة. نعم. يقول: أحسن إليك، إذا تعارض خبرين ظاهرين كيف كأنه يقول يجمع بينهما أو ما شابه ذلك؟ ما يمكن يتعارض خبران ظاهران، إما أحدهم يعني الأخبار لا يدخله النسخ. لا، على الصلاة يأتي بمثال التعارض الخبرين ما يتعارضان. نعم. والأخبار لا يدخلها النسخ، إنما يدخل في الأوامر والنواهي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تطوع بعد مكتوبة. حدث تطوع، عنوان ساقط مثل عنوان الشرح عندك سم أبواب التطوع، ساقط نفس الباب اللي قرأت في عنوان أبواب التطوع. أبواب التطوع عندك في الشرح؟ نعم أحسن. نعم، ساقط من المتن عنوان أبواب التطوع. نعم نعم، أبواب التطوع. نعم. أبواب التطوع، باب التطوع بعد المكتوبة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته. قال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع: بعد العشاء في أهله، تابعه كثير بن فرقد وأيوب بن نافع وأيوب عن نافع. وحدثتني أختي حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع. وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع: بعد العشاء في أهله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة معقودة لتطوع بعد المكتوبة، ولكن الحديث فيها التطوع بعد المكتوبة وقبل المكتوبة. وذكر المؤلف في هذين الحديثين التطوع الذي يعقب الفريضة والذي يسبقها، ويقال لها السنن الرواتب عند أهل العلم، تسمى السنن الرواتب. وذكر حديث ابن عمر في هذين الحديثين، ذكر في حديث ابن عمر أن الرواتب 10، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر. المراد بالسجدتين ركعتين، الركعة تسمى سجدة لأن السجدة أهم أركان الركعة. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، هذه 4 ركعات، وسجدتين بعد المغرب، هذه 6 ركعات، وسجدتين بعد العشاء، هذه 8 ركعات، وسجدتين بعد الجمعة، هذا يوم. ثم في الحديث الذي بعده كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر، هذه 10، الجميع 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. جاء في حديث عائشة وأم حبيبة زيادة ركعتان قبل الظهر، أربع ركعات قبل الظهر، فتكون 12 ركعة، وهذا أولى، والزيادة معول بها. فالسنة الرواتب كما جاء في حديث عائشة وأم حبيبة 12 ركعة، أربع ركعات قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه السنة الرواتب. سبق جاء الحديث أن من حافظ عليها بنى له بيت في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. وهي أيضا ترقع ما تخرق من الفرائض، تكمل الفرائض، تكمل الفرائض، ومستحبة، وينبغي المسلم أن يحافظ عليها في كل يوم. وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء وهو الصواب. نقي عن مالك رحمه الله أنها لا يستحب أن فعل الرواتب حماية للفريضة، لئلا تسبب الفريضة، إلا أن يتطوع تطوعا غير محدد. لكن هذا قول ضعيف، قول ضعيف مرجوح. والصواب ما دل عليه الحديث وما ذهب إلى جمهور العلماء من أنه يستحب المسلم أن يحافظ على هذه السنة الرواتب، أربع ركعات بسلامين قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وإذا فاتت يقضيها، إذا فاتت يقضيها ما دام الوقت باقيا. فإذا فاتت أربع ركعات قبل الظهر يقضيها بعد الظهر إلى دخول وقت العصر. وكذلك ركعة المغرب يصليها إلى دخول وقت العشاء، إلى قبيل مغيب الشفق. وسنة العشاء يصليها إلى نصف الليل لأنه يخرج الوقت. وسنة الفجر هو بالخيار، إن شاء الله صلىها بعد الفجر إذا فاتت، وإن شاء الله صلىها بعد الشمس. جاء ما يدل على هذا وهذا. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي بعد الفجر السنة الراتبة، فسأل قال الصبح أربعا، فقال ذكر له أنه لم يصلي الراتبة فسكت عنه. وجاء في حديث في سنة أبي داود قضاؤها بعد الشمس. فسنة الفجر مخير، إن كان صاحب أشغال أو يخشى أن ينساها يصليها بعد الفجر مباشرة، وإن لم يتشاغل عنها صلىها بعد الشمس فله ذلك، ومخير بين هذا وهذا. وأما ما عداها فإنه يصليها في الوقت. أما ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين ويداوم عليهما، فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، هذا من خصائصه، فإنه عليه الصلاة والسلام شغل عن الركعتين بعد الظهر السنة الراتبة، شغله وفد عبد القيس فقضاهما بعد العصر، ثم استمر على فعلهما، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا عمل عملا أثبته، يعني داوم عليه. هذا من خصائصه، من خصائص عليه الصلاة والسلام قضاء الرواتب وفي وقت بعد العصر وهو وقت نهي. ومن خصائصه أن المداومة عليهم. جاء في مسند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم سئل أفنقضيهما إذا فاتتا، قال لا. فدل على أنها قضاءها بعد العصر خاص به عليه الصلاة والسلام، وكذلك المداومة عليهم. وقوله فأما العشاء، فأما المغرب والعشاء في بيته، هذا فيه دليل على أنه يستحب أن يصلي في بيته، ولا سيما الرواتب، رواتب الليل، الرواتب بل جميع النوافل الأفضل أن تصلى في البيت، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. الأفضل صلاة البيوت، السنن القبلية والبعدية، جميع الفرائض، جميع النوافل إلا ما تشرع لها الجماعة، كصلاة التراويح وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء والفرائض، هذه لا بد منها، لا بد أن تكون في المساجد. أما النوافل فالأفضل تكون في البيوت، لأنه أقرب إلى الإخلاص، ولأنه ينبغي الإنسان أن يجعل من صلاته في بيته. وجاء أيضا في حديث زيادة فضيلة صلاة ركعتين، أربع ركعات بعد الظهر، ركعتان راتبة وركعتان زيادة ليس من الرواتب. قال عليه الصلاة والسلام من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. يشرع المسلم يصلي أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعدها. أربع ركعات قبل الظهر هذه راتبة، وسنتين وركعتان بعد الظهر راتبة وركعتان زيادة. كذلك أيضا ورد المحافظة استحباب صلاة أربع ركعات قبل العصر، رحمه الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، وهذا ثابت إن شاء الله لا بأس به. نعم. نعم. نعم المغرب والعشاء متأكد كل في البيوت رواتب الليلية، بل جميع النوافل، لكن جاء في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته في الغالب، صليها في بيته المغرب والعشاء. قال بعضهم لأنه في الغالب في النهار مشغول مع الناس وفي الليل يكون في بيته، لكن ليس بظاهر. المقصود أن كل الرواتب كل إذا أمكن صليها في البيت فهو أفضل، وإن كان الإنسان يتشغل عنها وينساها أو عنده عمل أو بعيد عن البيت يصليها في المسجد والحمد لله. نعم. باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب، قال وأنا أظنه. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا يعني الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات جمع بينهما، وسبعا يعني المغرب والعشاء، المغرب ثلاث ركعات ثم جمع العشاء بعدها أربع ركعات، ثمانيا وسبعا. قال عمرو لأبي الشعثاء يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر، يعني أخر الظهر في آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها وعجل العشاء في أول وقتها وأخر المغرب في آخر وقتها، وهذا يسمى بالجمع الصوري، يسمى بالجمع الصوري. وهذا الظن الذي ظنه أبو الشعثاء وظنه عمرو جاء في رواية النسائي، الجزم جاء في رواية النسائي الجزم بذلك، وأنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب، وهذا يسمى بالجمع الصوري. قد تقدم الحديث في المواقيت، في مواقيت الصلاة، أخرجه مسلم وأخرجه مسلم أيضا بزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بالمدينة من غير خوف ولا سفر، تقدم هذا. وهذه حالة نادرة جمع فيها في المدينة بين الظهر وبين العشاء، وهو جمع صوري، لكن كل صلاة في وقتها، كل صلاة في وقتها كما ثبت عند النسائي، يعني أخر الظهر حتى لم يبقى على دخول وقت العصر إلا مقدار أربع ركعات، فلما صلى أربع ركعات خرج وقت العصر فصلى بعدها أربع ركعات، وأخر المغرب إلى قرب مغيب الشفق حتى لم يبقى إلا مقدار صلاة ثلاث ركعات فصلى المغرب، فلما صلى المغرب خرج وقت العشاء، خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء فصلى العشاء أربع ركعات. ففي الصورة، في الصورة والظاهر أنه جمع، والواقع كل صلاة في وقتها، الظهر وقعت في آخر وقتها والعصر وقعت في أول وقتها، والمغرب وقعت في آخر وقتها والعشاء وقعت في أول وقتها. هذا يسمى بالجمع الصوري، جمع الصوري يعني جمع في الصورة والظاهر، والواقع أن كل صلاة في وقتها، وهذا هو الصواب في فعل عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا ما في إشكال، على هذا ما يكون في إشكال، يعني هذا أشكل على كثير من العلماء كيف يجمع في المدينة من غير خوف ولا مطر ولا سفر ولا مرض. قال بعضهم إنه يعني إنه فعل ذلك لشيء وقع، إما وباء عام وإما وما أشبه ذلك، وإما شيء لا بد منه، ولكن ما دام أنه ثبت عند النسائي أنه جمع صوري فلا إشكال فيه، لأنه يعني كل صلاة في وقتها، ولكن لماذا فعل الجمع الصوري؟ أخر الصلاة الظهر في آخر وقتها وأخر العشاء وجمع قدم العشاء في أول وقتها لأسباب اقتضى ذلك، لأسباب لأمر اقتضى أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ونجمع بينهما فهو منشغل في أول وقت الظهر حتى ما بقي إلا مقدار أربع ركعات، فصل العصر ثم صلى بعدها العصر ثم اشتغل ثم بعد ذلك انشغل، ويحتمل أنه لوباء عام، ثم أخر المغرب حتى لا يبقى إلا مقدار ثلاث ركعات فصلها، ثم صلى بعد العشاء مباشرة ثم ذهب إلى شغله. هذا يدل على أن هناك أمر يعني شغل عليه الصلاة والسلام، قال بعضهم لعله لوباء عام أو لأمر حدث. والشاهد من الحديث إن التطوع بعد المكتوبة التطوع ليس بلازم، وأن الأمر واسع، إن أحب الإنسان التطوع تطوع. ولهذا لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر مع العصر معلوم أنه ما صلى السنة الراتبة لا قبلها ولا بعدها، لأنه مشغول. لو كان بيصلي الراتبة ما أخرها إلى آخر وقتها، ثم لما صلى الظهر صلى بعد العصر مباشرة ولم يصلي بعدها راتبة، ولما صلى المغرب صلى بعدها العشاء مباشرة ولم يصلي راتبة، فدل على أن الرواتب ليست لازمة. ولهذا بوب المؤلف فقال باب من لم يتطوع بعد المكتوبة، يعني بعد الفريضة، وراء الأمر واسعة. نعم. لا، الجمع الصوري إذا دعت الحاجة لا بأس. الجمع الصوري أمر النبي صلى الله عليه وسلم تفعل هذا، تجمع جمع صوري مستحاضة اللي ينزل عليه الدم دائم، نوع من المرض، لها أن تجمع بين الصلاتين ولا تجمع جمع صوريا. في بعض الصحابيات التي أصيبت بالاستحاضة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع جمع صوريا، أن تؤخر الظهر في آخر وقتها وتعد العصر في أول وقتها وتغتسل لهما غسلا واحدا وتصليهما جميعا، وتؤخر المغرب في آخر وقتها وتعد العشاء في أول وقتها وتغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسل الفجر غسلا واحدا، ولها أن تجمع ولو جمع ولو غير جمع صوري، لأن الاستحاضة نوع من المرض. يقيد بالضرورة. نعم. يقيد بالضرورة إذا دعت الحاجة إليه. الصلاة في وقت، كل صلاة في وقتها، ما أخرجت الصلاة عن وقتها، لكن الصلاة في أول وقت لا شك أن أفضل. سئل النبي عليه الصلاة على أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها، وهي في وقتها، لكن الصلاة في أول وقت المبادرة بالوقت أفضل، لكن هذا إذا دعت الحاجة إلى الجمع الصوري فلا بأس. نعم. ها؟ نعم. لكن وظن أنه جمع غير جمع صوري، لكن لما جاء في ثبت عند النساء أنه جمع صوري زال الإشكال. لا هذا جهل، ما فات. الحمد لله يقضيها، والحمد لله يقضيها كما ما بعد الشمس أو بعد الفجر مباشرة. نعم. باب صلاة الضحى في السبق. أراد أن لا يحرج أمته، يعني هذا فيه دفع للحرج، أقول فيه دفع للحرج، تلجم الصوري فيه دفع للحرج. نعم. إذا احتاج الحاجة وجمع جمع صوري يكون صلاة في وقته، ما في إشكال. الإشكال لو صلى جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر بعد ما خرج وقت الظهر أو قبل خروج وقت العصر، وكذلك لو جمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء، لكن لما صلى كل صلاة في وقتها زال الإشكال، كل صلاة في وقتها. لكن من المعلوم أنه لم يفعل هذا دائما، لم يفعل هذا صار في مشقة على الناس، ليفعل هذا دائما يبادر بالصلوات، لكن في هذه المرة النادرة دعت الحاجة إلى هذا، تغيرت حال الناس بسبب هذا الشيء الطارئ والأمر العارض، فدعا ذلك إلى أن يؤخر الظهر في آخر وقتها ثم يصلي بعدها العصر، وكان في العادة يصليها بعد في أول وقتها، وكذلك المغرب أخرها في آخر وقتها، وكان في الغالب أنه يصليها وينصرف، كانوا ينصرفون من المغرب والواحد منهم يرى نبلة موقع نبلة، يعني يبادر يبكر بالمغرب، لكن في هذه المرة أخرها. نعم. باب ها؟ نعم. لا أذان ظاهر وأنه أذان واحد ما فصل بينه. نعم. كلا يحرج أمته إلا شق على أمته، هكذا فهم ابن عباس، لكن جاء في رواية النسائي أنه جمع صوري. نعم. باب صلاة الضحى في السفر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مورق قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخالة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. نعم، هذا في بيان صلاة الضحى، باب صلاة الضحى في السفر. ونقل عن ابن عمر أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر يعني والدك؟ قال لا. قلت فأبو؟ قال لا. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخالك، لا لا لا يعني لا إخاله لا أظنك. وهذا على حسب علم ابن عمر رضي الله عنهما، ولهذا قال لا إخاله لظن يجل الظن. ولهذا أثبتت أمها أنه صلى الضحى 8 ركعات. ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وصلى الضحى أيضا في بيت عتبان لما دعاه صلى الضحى 2 ركعات. وكذلك أنس صلى في بيت أنس، وقال عائشة يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وصلى الضحى في السفر كما في عهد أم هانة، قال بعضهم إنها صلاة الشكر، والجواب أنها لا مانع، صلاة هي صلاة الضحى وهي صلاة الشكر. فهذا على حسب علم ابن عمر. ولهذا قال سأله مورق العجلي، سأله قال قلت ابن عمر أتصلي الضحى؟ قال لا. كأنه أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قوله الآخر لو كنت منفلا مسبحا لا أتممت، يعني في الفريضة لما سئل في السنة في السفر فقال لو كنت مسبحا يعني مصلي صلاة السبحة لا أتممت الفريضة، يعني فلا يصلى قبل الفريضة ولا بعدها في السفر إلا سنة الفجر. وكأنه أجرى صلاة الضحى في السفر مجرى السنة الرواتب، وهذا من اجتهاده. والصواب أن السنة الرواتب أن صلاة الضحى وصلاة الليل وسنة تحية المسجد وسنة الوضوء هذه مستثنات، ليست كالسنة الرواتب، تفعل في السفر وفي الحضر. إنما الذي لا يفعل في السفر سنة الظهر قبلها وبعدها، وسنة المغرب وسنة العشاء، هذه ما تفعل. والوتر يفعل في السفر، صلاة الضحى تفعل في السفر، لكن هذا من الاجتهاد. ولهذا لما سأله مورق قال قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخاله من باب الظن، يعني لا أظنه، ما عنده جزم. وفي حديث أم هانة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة، أم هانة هي أخت علي بن أبي طالب وبنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، دخل بيتها يوم الفتح فاغتسل وصلى 8 ركعات، قالت فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. هذه 8 ركعات. في صحيح مسلم أنه جاءته أم هانئ وهو يغتسل فقال من هذا؟ قالت أم هانئ. فقال من هذا؟ قالت أم هانئ. فصلى 8 ركعات في الضحى، هذه صلاة الضحى في السفر، هي صلاة الضحى، يصدق عليها صلاة الضحى ويصدق عليها أنها صلاة الفتح، يجتمع فيها الأمران، تتداخل السنن، هي صلاة الفتح وصلاة الضحى. نعم نعم إيه. نعم في مسلم أنه جاءت وهو يغتسل، برضه في مسلم جاءت وهو يغتسل. نعم تكلم عليه الشارع، ايش قال عليه الشارع دي. ظاهره أن الاغتسال وقع في بيتها، قوله دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى، ظاهر أن الاغتسال وقع في بيتها. وقع في موطأ ومسلم من طريق أبي مرة عن أم هانئ أن ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل، وجمع بينه وبين ذلك تكرر منه. ويؤيده ما روى ابن خزيمة من طريق مجاهد عن أم هانئ، وفيه أن أبا ذر ستره لما اغتسل. وفي رواية أبي مرة عنها أن فاطمة بنته هي التي سترته. نعم في مسلم أنها بنته فاطمة هي التي تستره. نعم. ويحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة وكانت هي في بيت آخر بمكة، فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح القولان. وأما الستر فيحتمل أن يكون أحدهما ستره في ابتداء الغسل، غسلي والآخر في أثنائه والله أعلم. نعم بعد. ها إيش إذا كان مسافر، إذا كان مسافر يتركها، لكن إذا تم الصلاة صار حكم حكم المقيم. إذا صلى مع الإمام وأتم الصلاة صار حكم حكم المقيم. أما إذا قصر الصلاة فلا، إذا قصر الصلاة فلا يتنفل، هذا هو الأفضل. يقول ابن عمر لو كنت متنفلا مسبحا لا أتممت. إذا أتممت الصلاة صار حكم حكم المقيم، لا بأس تصلي، وإن قصرت الصلاة فلا تصلي الرواتب. نعم نعم ظاهر ترجمة في السفر حتى، وصلاة الضحى فيها كلام، حتى بعض العلماء بعضهم أنكرها، أنكر صلاة الضحى وقال إنها بدعة، وقال آخرون تفعل بعض الأحيان وتترك بعض الأحيان إذا تشبه الفريضة. والصواب أنها تفعل دائما، لأن أوصى أبا ذر وأبا الدرداء وأبا هريرة بفعلها دائما. نعم يأتي في الحديث في صلاة الضحى، يأتي في التراجم المستقبل. نعم نعم لا شك. نعم باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. سبح يعني صلى، سبحة الضحى يعني صلاة الضحى، وإني لأسبحها لأني أصليها. سميت سبحة لأنها تشبه التسبيح الذي في النافلة، والتسبيح الذي في النافلة سنة. هذا إحدى الروايات عن عائشة، إحدى الروايات عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها، ولعلها نسيت، لأنه جاء عنها في الرواية الأخرى، جاء عند مسلم أنها النبي قال كان أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، يدل على أنها نسيت رضي الله عنها، نسيت أخبرت أنه يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، ثم نسيت وقالت ما رأيت رسول سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها، تقول ما رأيت يصلي الضحى وأنا أصليها. لكن ولو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلىها، فالسنة تثبت بواحد من ثلاثة أمور: الفعل والقول والتقرير. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر وأبا الدرداء وأبا هريرة بصلاة الضحى، وأمرهم بالمحافظة عليها، وبهذا تثبت السنة حتى ولو ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يشغل عن صلاة الضحى بأمور تبليغ الرسالة ودعوة الناس وبالوفود وبالأعمال التي تتعلق به، قد يشغل فلا يتمكن من العمل. لكن تثبت السنة بالقول، إذا أمر بصلاة الضحى هذا أبلغ من الفعل، وإذا فعل كذلك، وإذا أقر كذلك، أقر أحد على فعلها كذلك، وهي ثابتة من فعله وقوله، وصلىها عليه الصلاة والسلام، وأمر أوصى أبا الدرداء وأبا هريرة وأبا ذر بالمحافظة عليها وليوصي للأمة كلها، فهي ثابتة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. وأما قول عائشة هنا ما رأيته سبحة الضحى، فهذا محمول على أنها نسيت، لأنها أثبتت كما في عند مسلم أن قالت إن النبي يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، وهذا هو المعتمد. المعتمد أن مشروعية المداومة على صلاة الضحى. وأما ما قاله بعض العلماء بأنه يستحب للمسلم أن يفعلها بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان لئلا تشبه الفريضة، فهذا قول مرجوح، لأن المسلم يعتقد أنها سنة ولا يعتقد أنها واجب، وإذا اعتقد أنها سنة يكفي هذا ويداوم عليها مع اعتقاده أنها سنة. نعم كيف أحسن الله إليك. نعم كيف يجاب أن تنفي هنا ثم تقول وإني لأسبحها؟ إن تصليها يعني تقول أنا ما رأيت أصليها وأنا أصليها، لعلمها أنها ثبتت بقوله أنه أمر أبا الدرداء وأبا هريرة وأبا الدرداء. نعم سبحة السنة، يعني سبحة هي السنة، السنة الواجبة من التسبيح، التسبيح في الفريضة أصله نافلة. نعم باب صلاة الضحى في الحضر. قاله عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسلم يعني في قصة إبراهيم. عتبان يشير إلى حديث عتبان الطويل حينما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، يصلي الضحى مكانا يتخذه مصلى إذا حالت السيول بينه وبين المسجد لأنه أنكر بصره، فجاءه النبي الضحى هو أبو بكر وصلى في مكان، هذه في الضحى، هذه صلاة الضحى في الحضر. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عباس الجريري هو ابن فروخ عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ويوم على وتر، ونوم على وتر بالنون، ونوم على وتر. نعم. وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يدرس الحديث أول الليل ولا يكتب، وكان يتحفظ الحديث ويدرس الحديث، فلا نام إلا متأخر، فلهذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. فقوله أوصاني خليلي، الخلة من قبل أبي هريرة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، فهو عليه الصلاة والسلام خليل الله، فلا يتسع قلبه لخلة أحد، ولو كان فيه متسع لكان لأبي بكر، لأن الخلة يمتلئ بها القلب، فلا يكون فيه متسع، لأن نهاية المحبة وكمالها، بخلاف المحبة فإن القلب يتسع لمحبة كثيرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أسامة ويحب أباه زيد ويحب عائشة ويحب عدد كبير، أما الخلة فلا يتسع قلبه لأكثر من خليل، وقد اتخذ ربه خليلا، اتخذه الله خليلا عليه الصلاة والسلام. وأما قول أبي هريرة خليلي هذا من جانب أبي هريرة، وفيه استحباب هذه الثلاثة، صوم ثلاثة أيام بكل شهر، لأن هذا صوم الدهر كل يوم بعشرة أيام، وكذلك صلاة الضحى، ولا سيما لمن لا يقوم الليل ينبغي له أن يحافظ على صلاة الضحى. وأما الوتر، النوم على وتر، هذا فيه تفصيل، إن كان الإنسان لا يستيقظ إلا متأخر، إن كان الإنسان ينام متأخر ويغلب على ظنه أنه لا يستيقظ، فهذا فينبغي أن يوتر قبل أن ينام، وهذا هو الحزم. وإن كان الإنسان يستيقظ في آخر الليل فالأفضل أن يؤخر الوتر في آخر الليل، لما جاء عند مسلم من حديث جابر من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخرا، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فإذا كان الإنسان يغلب على ظنه أن يقوم فالأفضل أن الوتر يكون آخر الليل، وإن كان يخشى أن لا يستيقظ فيوتر أولا، لأن هذا من الحزم ويعمل بهذه الوصية. نعم. وهذا عام، مناسبة للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بصلاة الضحى، وهذا عام في الحضر والسفر، عام، ولم يقل إلا في السفر فلا تصلي الضحى، وكذلك في حديث عثمان صلى الضحى في السفر في الحضر. نعم. نعم. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين، لكن الترجمة الآن صلاة الضحى في الحضر، فمناسبة الترجمة واضحة. نعم. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال رجل من أنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم الله وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين، وقال فلان بن جارود لأنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. نعم. قال رجل الصواب كان ضخما، هو عثمان بن مالك، وعثمان مالك سبق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن السيول إذا جاءت تحول بيني وبين الصلاة في مسجد قومي، فصلي يا رسول الله في مكان في بيتي أتخذه مصلى، أو كما قال. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعدما غدا النهار، فلم يلبث أن قال أين تحب أن أصلي لك، فأشار إلى مكان فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفه أبو بكر وعثمان. وفيه أن عثمان حبس النبي صلى الله عليه وسلم على خزيرة وهي العصيدة كما سيأتي، في أنه نضح له طرف حصير بما فصلى عليه. وفي قصة أنس أنه قال أنه صلى على حصير قد اسود من طول ما لبس، في في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي جواز الصلاة على الحصير وعلى الأرض وعلى البساط. الأرض في هذا واسع، يصلي الإنسان على ما تيسر، إن كانت الأرض تراب يصلي على التراب، وإن كان في بساط يصلي على البساط، وإن كان في حصير يصلي على حصير ولا يتكلم، والأمر في هذا واسع. وقال فلان ابن فلان مجرد لأنس رضي الله عنه كان النبي يصلي الضحى، قال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. هذا إخبار عن أنس أنه ما رأى يصلي غير هالمرة، وهذه المرة كافية لصلاة الضحى. وحتى ولو لم يصلي ولا هذه المرة، إذا أمر بها ثبتت السنة، ثبتت من قوله، تثبت السنة بالقول وبالفعل وبالتقرير. نعم. استحباب ايش؟ يستحب؟ من اللي قال هذا؟ ها؟ ما قال هذا؟ قال بعضهم قال يكره الصلاة على السجادة، حتى كان الإمام مالك يؤدب من يصلي على السجادة في المسجد. ما قال هذا؟ بالعكس، من اللي قال هذا؟ ما في شيء استحباب، ما في استحباب. الأمر مباح، الأمر في هذا واسع، ما في شيء مستحب. بل لو قيل أن يكون يباشر الإنسان الأرض بجبهة يكون هذا هو الأفضل، إذا كان هناك فضيلة يكون يباشر الأرض أفضل. الأمر في هذا واسع، صلي على السجاد وعلى البساط وعلى الأرض على ما تيسر، لا يتكلف. إذا كان الأرض مفروشة لا تزيل الفراش وصلي عليه، وإذا كان الأرض تراب لا تأتي بفراش وصلي على التراب، صلي على التراب لا تكلف. كان الأرض تراب صلي على التراب ولا تأتي بفراش، كان الأرض مفروشة لا تزيل الفراش وتصلي على الأرض، لا تكلف. الأفضل تصلي على ما على ما على ما تجد. نعم. ها؟ نعم. الأفضل هي يبغض إن تيسر، إن تيسر تكون في أيام البغض. حديث أبي ذر قال إذا صمت من الشهر فصم 13 و 14 و 14 إن تيسر، فإن لم يتيسر صابها من أول الشهر أو وسطها أو آخره. السنة تثبت بصيام ثلاثة أيام من الشهر من أوله ووسطه وآخره مجموعة ومفرقة، لكن كونها في أيام البيض أفضل أن تيسر لحديث أبي ذر، فإن لم يتيسر فلا حرج، فالأمر في هذا واسع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أمر أبا ذر وأبا الدرداء أوصاه ولم يعين أيام البيض، أيام البيض جاء في غير الصحيحين، قال إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة أيام، يعني اجعلها 13 و 14 و 15 يتيسر، وإن لم يتيسر فلا بأس، وإن تيسر في بعض الشهور ولم يتيسر في بعض الشهور يصومها في بعض الشهور الذي يتيسر، وبعض الشهور الذي ما تيسر يصومها في أي يوم. نعم. نعم، جاء هذا في صحيح مسلم، وأن من صلى صلاة الضحى فإنه يكفر الله بها عن السلميات، السلمي المفاصل، الإنسان ركب على 60 أو 300 مفصل، وعليه أن يتصدق عن كل مفصل في كل يوم صدقة، والصدقات كثيرة، التسبيح صدقة والتحميد صدقة والتهليل صدقة بعد الصلوات وفي غيرها، والأمر المعروف صدقة. ثم قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، إذا صلى ركعتين كفر عن السلميات 300 في كل يوم. نعم. نعم. ها؟ هي. ما له أصل هذا، إذا كانت الأرض طاهرة الحمد لله ما في داعي للتخصيص. نعم. نعم. باب نعم. إيه. إذا إذا إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف لا بأس، ولو في الشارع صلي في الشارع، إذا كانت الأرض نظيفة يصلي عليه، الأصل الطهارة، وإن فرش فلا حرج. نعم. باب ركعتان قبل الظهر. ايش هي الضحى؟ اقلها ركعتان، وقال النووي واكثرها 8 ركعات، والصواب انه لا حد لاكثرها، اقلها ركعتان واكثرها الى ما في حد. نعم. نعم. اذا كمل 360 تسبيحه يعني كانه يريد ان يتبرك بمكان، هذا من خاص النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو يريد البركه التبرك بالمكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.